يعني يأمن على نفسه. لابد الإنسان يدعو الله كثيرا بالثبات. لذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا مقلب القلوب، من أكثر قصد النبي صلى الله عليه وسلم لا مقلب القلوب، كان يدعو كثيرا: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ثم قال تعالى في ختام هذا الوجه: ربنا، يعني في دعاء المؤمنين: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يقول المؤلف من فوائد الآيات: إقامة الله الحجة وقطع العذر عن الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي تهدي للحق وتحذر من الباطل، كمال علم الله وإحاطته بخلقه فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. من أصول أهل الإيمان الراسخين في العلم أن يفسروا ما تشابه من الآيات بما أحكم من الآيات. مشروعية دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على الحق والرشد في الأمر، لا سيما عند الفتن والأهواء. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم، أن يغفر لنا ولكم أجمعين.